إذا كانت العدة المقصود بها براءة الرحم فكيف تكون عدة الرقيقة على النصف من الحرة؟ هل يبرأ رحمها قبل الحرة مثلا؟ البراءة تحصل بحيضة، جعل الله في حق الحرة ثلاث حيض احتياطا للدين ولبراءة الرحم وحماية للمرأة بعد الطلاق عن شبهة تلحقها بعد ذلك، وجعل الله ثلاث حيض غاية في عناية ببراءة الرحم واحتياطا للنكاح حتى تزوج بعد ذلك على بينة وعلى وصيرة. والأمة لما كان أمرها دون حرة جعلت على النصف، والحيضة الثانية لا كان الصف وجعلت حيضتين ولا حرج في ذلك، درج على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم منا وأفضل بالدين. نعم.